إله إلا أنت، اللهم إنا لا نثق إلا برحمتك، فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب ويحلم على الجاهلين، يا حبيب التائبين يا سرور العابدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مسحورا ولا معيونا ولا محسودا إلا شفيته. اللهم أبطل عين الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان في هذا الجمع أو أمن عليه أو أقبل عليك تائبا نائبا يرجو رحمتك ويخشى عذابك، اللهم فاغفر له يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، إن شهر البركات والرحمات قد تقارب تماما، اللهم فاغفر لنا على تقصيرنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم عاملنا بعفوك واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم واخلف عليه في ماله وولده يا رب العالمين، وأطل في عمره على طاعتك، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان، ومن عمل في هذا الجامع يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهد المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.